العليم الحكيم. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. طب ليش ركزت أنا على لنفد؟ ركزت عليها متعمد، لأن الناس بيخلطوا بين نفد ونفذ. لا شو نفس المعنى؟ ها عشان هيك أنا ركزت يا حج. نفد انتهى، يعني عندكم طحين في الدار ونفد، نفد نفد الطحين يعني ايش؟ ما ظلش طحين، نفد الطحين. بس اذا سهم بيخترق شو اسمه؟ لذلك ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. ولذلك النافذة، ايش الفرق بين نافذة وشباك؟ النافذة بيكون ما فيش عليها شبك تقدر تنفذ منها، والشباك بيكونوا حاطين حديد صعب تنفذ منه شبك. هاي الشباك ونافذة، نافذة اذا نفد ونفذ. ليش نفذ؟ يعني اخترق الشيء ومشي فيه. تمام. لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله